الله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله. وصلنا الوقت الحلقه الثالثه في مناقشه مسائل الايمان. انتهينا في الحلقه الماضيه الى مناقشه الكلام على اصل الايمان عند اهل السنه والجماعه، وهو كالتالي: ان ندخل بكلمه لا اله الا الله مع اصل التصديق اللي هو عمل القلب مع اصل كل عمل قلبي، وهذا القدر متفق على اشتراطه لتحصيل الركن الايماني واصله عند اهل السنه والجماعه. ثم اختلف او اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى، هل يشترط شيء زائد؟ اشترطوا في المباني الاربعه دون غيرها من اعمال الجوارح، دون غيرها من اعمال الجوارح، والخلاف هنا سائغ معتبر، ونحن نعتقد ما اعتقده الشافعي ومالك رحمه الله تعالى، واختاره صاحب المغني روايه عن احمد رحمه الله عز وجل وحكاه المغطى، انه لا يشترط عمل من اعمال الجوارح لثبوت اصل الايمان. ونقول اصل الايمان ده مش انسان طائع ولا انسان صالح ولا هذا، هذا من افسق الفاسقين، الا انه يختلف عن الكفار الخلص او عن اللي هم يعني مش مسلمين ابتداء، ولكنه يعني معرض للوعيد تعريضا شديدا، ويخشى عليه اشد الخشيه لانه اقرب الناس الى الكفر، اقرب الناس الى الكفر. له جزاء عند الله عز وجل، حكمه في الدنيا مسلم يعني ظاهرا وباطنا نكل امره الى الله عز وجل، وحكمه في الاخره جزاء اصل الايمان يحصل اصل النجاه. اصل النجاه مش ان هو ناجي بقى وخلاص والملائكه تفرش له الارض بالورد في الاخره، لا، نقول هو يحصل اصل النجاه، يعني لابد ان يناله من النجاه شيء ولو في مآد الامر ونهايته. وتحقق في حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار يوما من الدهر من قال لا اله الا الله اصابه قبل ذلك ما اصابه، يعني عوقب في النار قدر ما عوقب. بنوصل لمساله ان اصل الايمان هو مطلق الايمان. اصل الايمان هو مطلق الايمان، والايمان الواجب، الايمان التام، الايمان الكامل، الايمان الذي امر الله بموالاه اهله، الايمان الذي وعد الله عز وجل اهله وبشرهم بالنجاه يوم القيامه ابتداء، هو الايمان الواجب الذي سنتناول عرضه الان، الذي يسمى بالايمان المطلق. يبقى هنا اصل الايمان بيساوي مطلق الايمان، والايمان الواجب او التام يساوي الايمان المطلق. تمام. وطبعا مبحث طويل بين معرفه مطلق الشيء والشيء المطلق، عرضه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتابه الماتع بدائع الفوائد، وافرد له بحثا كاملا. عشان ما تتلخبطش بس وانت لسه في اول الطريق مش عارف تميز بين مطلق الايمان والايمان المطلق، انه فيهم الكامل وانه فيهم الاصل، وتروح منك المساله، بنقول لك عد الحروف وريحنا وريحك. هنا بنقول مطلق الايمان هي اقل عددا في الحروف من الايمان المطلق، ولا الايمان المطلق اكثر عددا؟ الايمان المطلق اكثر عددا، يبقى الكثير كثير والقليل قليل. مطلق الايمان هو الحبه الصغيرين، هو الايه؟ اصل الايمان. والايمان المطلق حروف ياما قوي، يبقى هو الايمان التام مش الناقص، يبقى هو الايمان الكامل مش الناقص، هو الايمان الواجب مش الاصل. طيب هنشوف بقى اصل الايمان هو ايه؟ ايه حكايه اصل الايمان دي نفسها؟ والعلاقه بينه وبين الايمان الكامل والايمان الواجب. بنقول هنا الايمان الواجب، او سمه ان شئت التام، او سمه ان شئت الكامل. طبعا التام تماما واجبا، والكامل كمالا واجبا، لان من الايمان التام ما يتم تماما مستحبا، وده مش موضع نقاش، ومن من الايمان الكامل ما يكمل كمالا مستحبا. يبقى الايمان له اصل وتمام واجب وتمام مستحب، اصل وكمال واجب وكمال مستحب، الكمال والتمام زي بعض. تمام. احنا بنقول ان الايمان الواجب عباره عن ايه؟ بيساوي اصل الايمان اللي احنا خدناه ده كله مع المرحله الطويله قوي دي، زائد الاعمال الواجبه ظاهرة وباطنة. يساوي أصل الإيمان اللي فات ده كله زائد بالإضافة إلى الأعمال الواجبة ظاهرة وباطنة. أعمال ظاهرة أو أعمال واجبة باطنة زي إيه؟ هي الأعمال القلبية بس مطالب إنه يحصل زيادة أكتر من كده، يجب عليه إنه يحصلها. لما بتحصل الزيادة دي بتأثر على الجسد، بتخليه يفعل الواجبات ويترك المحرمات. تمام؟ هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه اللي عدى ده، ومنهم مقتصد صاحب الإيمان الواجب، ومنهم سابق بالخيرات لصاحب الإيمان المستحب. وهذه تقاسيم رب العالمين في القرآن وكلام سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا هنقول تاني كده ويدور طيب، يبقى ده أصل الإيمان. زائد الأعمال الواجبة ظاهرة وباطنة. تمام؟ ده هو ايه؟ الإيمان الواجب. الإيمان محصلة اللي فات زائد كلام هنتكلمه بقى، كل عمل من أعمال الجوارح الظاهرة الواجبة أصل في حصول أصل الإيه أو شرط في حصول الإيمان الواجب وكماله. تمام؟ ويبدأ بقى من فوق أصل الإيمان يزيد الإنسان قدر كده وقدر كده وجزء جزء جزء جزء حتى يستوفي الإيمان الواجب ويتخطى إلى مرتبة الإيمان المستحب. طبعا من عند أصل الإيمان لحد كمان الإيمان الواجب درجات كما بين السماء والأرض. تمام؟ ها بنقول دلوقتي الاعمال الواجبه الظاهره والباطنه. مثال العمل الايه؟ الباطن عندنا مثلا اليقين. ماشي الكلام؟ ها؟ او الصبر او الرضا. الصبر من اعمال القلب الواجبه. تمام؟ اصله اصل الصبر اللي هو دون والعدم. ها بيساوي ايه؟ ركن الإيمان. وتمامه الواجب بيساوي إيه؟ ها؟ الكمال الواجب. ها؟ وكمان تمامه المستحب بيساوي الكمال المستحب. ماشي كده؟ وكل عمل من أعمال الجوارح أو من أعمال القلب له أصل وتمام ومستحب او اصل وكمان واجب وكمان مستحب. مثال بقى بالظاهر هنقول الحجاب. ها مسلمه بلغها امر الحجاب او مسلم بلغه امر الحجاب، ما هو القدر الذي يجعله مؤمنا في الباطن من هذه الجهه؟ اعتقاد الوجوب. اعتقاد الوجوب بيساوي ركن في الايمان. لو استحل التبرج او اعتقد عدم وجوب الحجاب بعد ثبوت الادله عنده يكون كافرا في الباطن، وان لم يكشف امراته يوم من الدهر. تمام كده؟ طيب بعد كده ستر القدر الواجب شرعا من البدن ده هيبقى تكليفه ايه؟ واجب. طيب المبالغة في التستر هيساوي ده ايه؟ مستحب. ماشي كده؟ ادي حاجة من العمل الظاهر صعبة دي. تمام؟ ترك الزينة بالنسبة للزينة ايه القدر اللي هو يحصل ركن الإيمان في مسألة الزينة؟ اعتقاد الحرمة. طيب وايه الواجب عليه؟ ترك الزنا يبقى ده هيساوي لنا ايه؟ ركن. وده هيساوي لنا واجب عليه. تمام؟ وهنا يعني ترك الشبهات فيه. والتحصن والتحفظ. ده بالنسبة لنا مستحب. ماشي كده؟ ادي كل مسألة، ادي عمل قلبي، وده عمل جوارح واجب، وده عمل جوارح حرام فعلا. ادي المسألة، وعلى هذا فانطلق في المسألة. هنا بقى يجي يبلغ بقى مسألة إن أهل السنة والجماعة لا يكفرون تارك الإيه؟ تارك الواجب بمجرد الترك، ولا فاعل المعصية بمجرد الفعل. وده فرق بينه وبين الخوارج. الخوارج ما عندوش المرحلين. أهل السنة والجماعة عندهم. تمام؟ أهل السنة والجماعة عندهم المرحلين. تمام؟ يعني احنا لو قلنا امرأة متبردة إلا أنها تعتقد أن الحجاب واجب وأنها آثمة، دي تكون كافرة؟ إيه الفرق بينها وبين اللي كشتها وهي نصرانية ولا يهودية؟ إن اليهودية والنصرانية ما عندهاش الجزء ده. ما عندهاش اعتقاد الوجوب. عندها اعتقاد الوجوب كمسلمة، ولكن غلبتها نفسها وشهوتها وشبهات اللي من حولها فتبرجت وكشفت الواجب عليها ستره باتفاق الشعر مثلا. تمام؟ كشفت شعرها. هذه عاصية ظاهرا، مسلمة باطنا، مش كافرة باطنا. تمام؟ ماشي الكلام. في الزنا واحد لم يترك الزنا فعله إلا أنه يعتقد حرمته، ده كافر؟ لا، عشان عنده أصل إيمان، محصل جزء اللي هو ركن في حقه. تمام؟ في الجزئية دي، ركن في الجزئية دي. تمام؟ يبقى احنا هنا بصلنا المسألة الواجب فين هنا في الحتة دي؟ تمام. نيجي بعد كده كلام تاني، وربنا ييسر لنا الحال ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم اتفضل. الشيخ ابن حمر لما قال له والله يا ابني لا تسبوه انه بيحب الله ورسوله. اي نعم، هو ده كتير بقى، احنا مش بصدد التدليل على كل مساله، احنا الف كتاب. ومشيخنا جزاهم الله خيرا كفونا هذه المؤنة. تمام؟ يعني لما رجل اتي به في الخمر مرارا، ده صاحب كبيره ومصر، مش عمل كبيره فلته، ده يعني صاحب دماغ عاليه، صاحب كيف، كل شويه يتجلد لما تطلع روحه ويروح يشرب خمر ويتاه، سكران بيتطوع يجلدوه. والصحابه يقولوا كعثا له، تبا له، لعنه الله، ما اكثر ما يؤتى به في الخمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على اخيكم، والله انه لحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله. خبرني. ايوه، عنده اصل الايمان وعنده اشياء طاعات، يا لها الميزان عند ربنا. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذره شرا يراه. ربنا بيرضى من العبد مثقال الذره من الخير، انت لماذا تكحدها؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا. ومن المعروف الايمان، اصل الايمان، كيف تحقره؟ كيف تحقر اصل الايمان؟ وقد اعتبره الله عز وجل يخرج به عتاة العصاة من النار. بفضل هذا الاصل، كيف تقول لا لا لا ملوش لازمه هذا الاصل ده؟ ان ما كانش ياتي بالعمل الظاهر بعمل الجوارح وياتي بالشعائر زياده على كده، ناقشني في المباني الاربعه وانا اقول لك سمعنا واطعنا جزاكم الله خيرا، ايه؟ لك امامك ولي امامك. اما ان انت تقول العمل جمله ومش العمل جمله والكلام ده، ليس لك سبب. تمام؟ طيب، بنقول هنا لما قلنا ان اصل الايمان الجزاء، اصل الايمان هيحصل اصل النجاة. يعني اصل النجاة يعني هيطلع الايمان الواجب او الايمان التام هيحصل النجاة التامة. يعني ايه النجاة التامة؟ يعني هتعجلنا عدل من غير كلام، من غير حساب ولا سابقة عدد. ده جزاء أهل الإيمان التام أو الموت الزؤام. يبقى الجزاء هنا ده حكمه في الدنيا، قلنا ده مؤمن طائع. التاني في الدنيا مؤمن عاصي. في الآخرة التاني في مشيئة الله. ده في الآخرة هذا من أهل النجاة. تمام؟ طيب، وإحنا بنقول هنا إن الإيمان الواجب هو الإيمان المطلق. تمام؟ ده الإيمان المطلق. يعني إيه الإيمان المطلق؟ يعني لما ربنا يذكر لنا الإيمان بإطلاق هكذا في القرآن، يعني هذا الإيمان ولا يعني أصلا. تمام؟ خد بالك، الإيمان لما يأتي مقيدا في مقابل كذا وكذا، غير لما يأتي مطلقا. تمام؟ جاء الإيمان مطلقا في القرآن يبقى تعرف إن هو الإيمان الإيه؟ الواجب مش أصله. تمام؟ نفي الإيمان مطلقا في القرآن، ها؟ يبقى المنفي هنا هو الإيمان المطلق مش أصله. تمام؟ وعليه يجي كلام الشيخ حكم بقى اللي زي الفل الواضح جدا اللي بيقول والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه ايه؟ مطلق الايمان. تمام؟ ما حدش كلمه مطلق دي للضروره الشرعيه، لا، ده هي المساله لها ضابط عنده. يقول الكلام وهنا بقى ياتي ايه؟ حكم مرتكب الكبيره على ضوء ما درسنا. تمام؟ بيقول لنا هنا في ملخص معتقد اهل السنه والجماعه والفاسق الملي دون عصيان لم ينفى عنه، خد بالك بالكلمه دي، مطلق الايمان. ها؟ لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال انتقاص. ها؟ ولا نقول أنه في النار، ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة إن شاء عافى عنه، فإن شاء في حكم مرتكب الكبيرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة وعلى ضوء ما تبين ذكره وتوضيحه. والفاسق الملي ذو العصيان، يبقى احنا قلنا الفاسق الملي ما هوش كامل الإيمان ولا راجل حلو ولا هو ده الراجل إيمانه زي إيمان جبريل، ده كل كلام تهريج، هذا عبث وإيه؟ يعني تنفير للسامع من أمر لا حقيقة له. والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان. عرفنا إيه مطلق الإيمان؟ اللي هو أصل الإيمان، هو عنده الأصل، فمهما اقترف من معاصي ومهما جاهر بها ومهما أصر عليها مهما فرح بها مهما كررها مهما تبجح بذكرها في المجالس لا يكون كافرا بذلك، لا يكون كافرا بذلك. تمام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين. المجاهرين دول مش معافين، معاقبين بس مش كفار. تمام؟ فمن جاهر بالذنب ومن فرح به ومن ذكره على الملأ هذا لا يكون كافرا بذلك حتى يستحل الذنب، حتى يستحل الذنب، والاستحلال هذا خروج من ربقة الإسلام أصلا ورفض لحكم الله عز وجل بحرمة المحرمات ووجوب الواجبات. فهنا بنقول الفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان. أمال إيه اللي ينفع عنه؟ لما النبي يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، الإيمان هي مطلق، إنما مطلق الإيمان لا. ها؟ والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من ذا يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، لا يأمن جاره بوائقه، الذي لا يأمن جاره بوائقه. تمام؟ فحلف النبي وهو الصادق الذي لا يكذب أن هذا الرجل إيمانه منفي. إزاي؟ طب ما هو مش كافر، إزاي يحلف على شيء موجود؟ لا، ما هو بيحلف باعتبار صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس من التعريض ولا من التهويل ولا من الرمز ولا من التأويل، ده كلام صريح حقيقي، نفي لحقيقة الإيمان الكامل. مش نفي الإيمان المجازي، لا، إيمان حقيقي ولكن له قدر معين، هو ده اللي مش موجود. تمام؟ أما أصل الإيمان فليس الحديث بصدده، ليس الحديث بصدده. والكوباية بتاعتنا بقى بتاعت كل مرة هنجيبها لكم فبتسحب خالص. طب حد يجيب شوية مية؟ شوف مية بس بسرعة جدا عشان أبقى أي بس يبقى خلاص، هي دي كويس، دي ممكن تشتغل يعني، دي ممكن تشتغل. بنقول دلوقتي لو واحد من الناس بيسأل واحد بيقول له هل عندك ماء؟ كل ده اللي عندك كوباية مش غيرها يعني. قول هل عندك ماء؟ فقلت والله الذي لا إله غيره أنا ما عندي ماء. أنت عايز ما تشرب؟ عايز ما تعمل بها شاي؟ عايز ما تتوضى بيها، عايز ما تسقي بها الزرع، تغسل بها وسخ من ثيابك، او تغسل بها قدر من ارضك او من بدنك. فاذا سالتني عن ماء ولا املك غير هذا الكوب، وليس عندي فعلا الا هذا الكوب، فاقسمت بالله ايمانا مغلظا ان انا ما عنديش ماء، اكون صادقا ام كاذبا؟ صادقا. في ذلك شك؟ انتوا قلقانين؟ صادقا. طب لو واحد كيماوي بيسالني بقى، الاقيش عندك ذرتين ثلاثه ميه كده ممكن اعمل بهم تجربه، اختبر بهم برمنجانات البوتاسيوم والكلام من كده ونشوف الالوان تاثر ولا لا؟ عنصر الماء موجود ولا لا؟ طبعا موجود. لو عملنا كده مثلا اهي، هي ممكن تبان حتى، مش عارف انا لو طلعنا لها زوم شويه كده، اهي يعني حتى بص هنا في الجزء ده كده، هتبص الاقي بتلمع في ايدي كده، بص كده في ايدي كده اهي، تبان شويه الله اعلم، شفتها؟ فده انا بكذب ما بكذبش، اهي ميه اهي، تمام؟ انا كده كذبت؟ ما كذبتش. فلما النبي صلى الله عليه وسلم والله اهو اخو ما فيهاش ميه خالص، والله ما فيها، والله ما فيها، والله ما فيها، ميه من اللي بتسال عليها، اما انا لا انفي عنصر الماء اصلا، تمام؟ فلما النبي يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، بينفي الايمان المطلق مش عنصر الايمان اللي هو اصله ما نفهوش. بيبان امتى ده بقى؟ لما اخش في المعامل الكبرى في النار، اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان، يجيبوا من كان في قلبه ادنى مثقال ذره، يطلعوا من كان في قلبه ادنى ادنى، يجيبوا ادنى ادنى ادنى، اقراوا ان شئتم ان الله لا يظلم الناس شيئا وان تكو حسنه يضاعفها، الحسنه هنا لا اله الا الله، ويؤتي من لدنه اجرا كبيرا او اجرا عظيما، تمام؟ يبقى كوبايه فاضيه قسما بالله العظيم فاضيه على اعتبار، والكوبايه فيها ميه، ولسه هنتنينا نعمل كده ساعه هنطلع، ده مش ذره، ده ذره، ده فيها جزيئات لا حصر لها، دي فيها ملايين الجزيئات من اللي انا بعمله ده، يعني في اهل من كده عند ربنا وليه اعتباره وقدره، يبقى انت ما تهملوش، لا تحقرن من المعروف شيئا، تمام؟ يبقى والفاسق المنبيل ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الايمان، العنصر موجود، الاصل الاساس موجود، لكن بقدر الفسق والمعاصي ايمانه ما زال في انتقاص. هات كوبايه الميه وكوبايه ثانيه فاضيه من بخاره ناشفه خالص، وابدا نقص من دي شويه، عمل معصيه نقص من ايمانه بقدرها، كمان معصيه نقص من ايمانه بقدرها، كمان معصيه اقلب الكوبايه على دماغها خالص ونفضها، كل دي معاصي عماله تستهلك من رصيده الايماني، تمام؟ ولما تيجي تحلف تقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السرقه حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، عمال تنفي تنفي تنفي كلام صادق، تمام؟ لكن لما نيجي نتكلم عن الاصل والعنصر موجود ولا لا، دخل بقى برمجانات البوتاسيوم اللي بقول لك فيه ولا لا، كوبايه لونها بنفسجي من جوه، صح؟ لكن بقدر الفسق والمعاصي ايمانه ما زال في انتقاصي، عشان كده احنا بنقول لا تسالي ابدا بين غرفه مظلمه لا اثر فيها للنور، وبين غرفه مظلمه فيها راس كبريت كبريت متوهج فيها، ما تنفعش. لا تساوي ابدا بين انسان ميت جثه متحلله والتاني لسه قلبه بينبض ميت موت اكلينيكي، تمام؟ فصح ان انت تقول عليه ميت، لكن باعتباره هو حي، الحياه لسه موجوده فيه. الثوب اللي انا قلعته يصح ان انا مش لابسه، اي انسان تقول والله لا البس ثوبا ورحت عنه كده، هل اكون حنيفا بهذا اللبس؟ لا، لان الاعتبار له معنى والواقع له معنى ثاني، يعني انا بناقش من ناحيه ومن ناحيه. ولا نقول انه في النار زي ما الخوارج بيقولوا، زي ما المعتزله كانوا بيقولوا في الحلقه الاولى مخلد، لان الخوارج والمعتزله قالوا ان صاحب الكبيره مخلد في النار، بل امره للباري، تمام؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ونيجي لشريط الايه المشهوره. بيقول لنا في القران ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تمام؟ سؤال، ما وجه استدلال لأهل السنة والجماعة بهذه الآية على أن مرتكب الكبيرة في المشيئة لا نقطع له بجنة ولا نار؟ ما دون ذلك، يبقى عندنا الآية فيها إيه؟ جزئية، يشرك به، هذه واحدة، وكده ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك، يبقى عندنا شرك، وما دون تمام؟ هذه الآية في التائب ولا في غير التائب؟ في غير التائب، لأن احنا لو قلنا في التائب مش هتنسجم، يعني إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن تاب ويغفر ما دون ذلك لمن تاب، لا، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يبقى التائب ما ينفعش تنسحب الآية عليه، لأن التائب من الشرك ليس بمشرك، والتائب من الكفر ليس بكافر. ما الصحابة كانوا عبدة أوثان، كيف يصح إسلامهم لو احنا هنا في، لو كانت هذه في التائب؟ تمام؟ وبنقول دلوقتي يبقى هذه في غير التائب، يعني من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. خلاص؟ هذه إشكالية. الحالة الثانية اللي ما دون الشرك الصلاحي لو عباد غير الله، كل الذنوب والمعاصي تدخل في ما دون ذلك. هنا في إشكالية قالها شيخ المعثمين تأثرا بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ترجمة قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال هذه في غير التائب نعم، ولكنها تتناول الشرك بقسميه الأكبر والأصغر، فمن لقى الله تعالى مشركا به شيئا عذب لا محالة إن لم يتب، عذب لا محالة إن لم يتب. فإن كان الشرك أكبر كان عقابه بالخلود في النار، وإن كان الشرك أصغر عوقب لا محالة، ولكن عقوبة دون عقوبة. فإن الشرك لا يغفر بغير توبة وإن كان أصغر. طب وجه استدلالك إيه يا سيدنا الشيخ؟ قال أن قوله تعالى أن يشرك، أن زائد الفعل المضارع يشرك يتساوي المصدر المؤول. تمام؟ إيه المصدر الأول؟ أنا هتقول شركا. تمام؟ ده وجه استدلال الشيخ. يبقى الآية بتقول إن الله لا يغفر شركا به. تمام؟ يبقى لو اعتبرناها كده بتقول إن الله لا يغفر شركا أن يشرك، ونحط مكانها إيه؟ شركا به. كلمة لا دي نفي ولا إثبات يا رجالة؟ ها؟ ردوا، نفي ولا إثبات؟ نفي. وشركا دي نكرة ولا معرفة؟ والقاعدة بتقول النكرة في سياق النفي تفيد العموم. وإيه عموم الشرك؟ يعني الأكبر والأصغر. ده كلام مين؟ الشيخ العثيمين. وهذا الكلام مخالف لمذهب الجمهور، هذا الكلام مرجوح غلط. ما فيش واحد يطلع يقول ده سيدي صور الشرك، كان بيقول لنا الشرك الاصغر ما بيغفرش. انا بقول الكلام ده غلط، عشان فيه نود بيسمعوا كلامه ويترجموه على كيفهم. انا بقول الكلام ده غلط، وان كان من شيخ الاسلام رحمه الله تعالى، وان كان من علامه العثيمين. كل يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله. جمهور اهل العلم على ان ما دون عباده غير الله صراحه فهو في المشيئه. شرك اصغر، كفر اصغر، فسق اصغر، نفاق اصغر، معاصي ظاهره باطنه، معاصي فروج، معاصي افواه ابدان، كل ده في المشيئه. تمام؟ فهنا بيقولوا طب هترد على الاستدلال ده بيقول ايه؟ طب ما هو فعلا اهو انتوا بتقولوا ان النكره بسياق النفي بتفيد العموم، وعموم الشرك اكبره واصغره، يبقى الاصغر لا يشرك لمن ايه؟ لمن الاكبر لا يشرك لمن لم يتب منهم بالخلود في النار، والاصغر لا يغفر الاكبر، الاكبر لا يغفر لمن لم يتب منهم بالخلود في النار عقوبة يعني، والأصغر لا يغفر لمن لم يتب منهم بغير الخلود، بس هيتعذب يقطع بالعذاب. نقول له لا، نقول له يا مولانا احنا يعني جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم. تمام؟ بنقول ان قولكم وتقديركم بان ان والفعل المضارع بتساوي المصدر المؤول على العين وعلى الرأس، نحن لا نخالف هذا، ده كلام عربي فصيح ما عادش يعرف يناقش فيه ده. تمام؟ ولكن لماذا جعلتموه منكرا؟ ها؟ مش كلمة شرك والشرك تغير منها مصدر؟ هي مصدر. تمام؟ يبقى أن يشرك به، يبقى أن والفعل المضارع يشرك، يبقى المجهول ده بيساوي المصدر المؤول اللي هو الشرك. تمام؟ يبقى تقدير الآية عندنا بقى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك. تمام؟ ودي معرفة مش نكرة. هنا لا تفيد العموم في هذا الموضع. ودخول الألف واللام عليها لا يجعلها للعموم بل يجعلها للعهد. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الشرك؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. يبقى الآية تتكلم عن الشرك مين؟ المعهود المعروف اللي هو عبادة غير الله عز وجل، مش الذرائع المفضية إلى الشرك اللي هي الشرك الأصغر. لا، تمام. وأيضا هناك من الذنوب ما قد سماه الله كفرا وما سماه رسوله كفرا وسماه المسلمون كفرا وشركا، وهو باتفاق المسلمين في المشيئة: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه شرك بكم أو كفر بكم. تمام. أيما رجل أتى امرأته في دبرها وهي حائض، في دبرها أو وهي حائض، فقد كفر بما أنزل على محمد، كفر دون كفر. تمام. أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر، كفر دون كفر باتفاق. وهذه أو المعاصي المذكورة كلها في المشيئة بإجماع من أهل السنة والجماعة. تمام. فإذا ما صح أن هناك ذنوبا، أن هناك ذنوبا سماها الله كفرا أو رسوله كفرا، وسماها الله شركا أو رسوله شركا، وكانت بإجماع المسلمين في المشيئة، فيبقى هنا دلالة على أن جنس الشرك الأصغر في المشيئة، جنس الشرك الأصغر في المشيئة. وتأويلكم في الآية شركا به مش أولى من تأويلنا في الآية الشرك به. يبقى إن الله لا يغفر الشرك المعهود اللي هو عبادة غير الله، ويغفر ما دون ذلك من الشرك الأصغر ومن الكفر الأصغر ومن الفسق الأصغر ومن المعاصي ظاهرة وباطنة كبيرة وصغيرة للأعضاء الجوارح أو للقلب وباطن الصدر. تمام. يبقى كل القضية هنا إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء عن التفصيل الذي ذكر. تمام. عندنا في إثنين بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. لما نزلت هذه الآية على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شق ذلك عليهم مشقة عظيمة، فقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصيام والصلاة والصدقة. لا مش دي. قالوا له: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ أينا لم يظلم نفسه؟ الآية بتقول إن أهل الأمن ومثلات الآخرة هم أهل الإيمان الذي لا يخلط بظلم، أي ظلم. الصحابة قالوا لسيدنا ده منين الأول؟ قالوا: آمنوا ولم. لم دي نفي ولا إثبات؟ قلنا نفي. وظلم دي نكرة ولا معرفة؟ نافرة. يبقى دي نافرة في سياق الايه؟ النفي، يعني بتساوي العموم، يعني عموم الظلم اللي بيساوي ها الشرك الأكبر والأصغر والكبائر الظاهرة والباطنة والصغائر، كل ده عموم الظلم. وظلم الإنسان لنفسه ولغيره هذا عام له أفراد. فالصحابة بيقولوا الآية بتتكلم كلام عربي، وإحنا ناس عرب وبنفهم، بتقول الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، تمام؟ فهذا نفي لعموم الظلم فيشمل كل ظلم. يبقى اللي هيعدي واللي هيحصل النجاة ويحصل إيمان مين؟ اللي لهم إيمان كامل سليم ما فيش أي خلط، لا عملوا شرك أكبر ولا أصغر، ولا عملوا معصية ظاهرة ولا باطنة، ولا عملوا حتى صغيرة، ولا ظلموا نفسهم ولا غيرهم. فقالوا أينا لم يظلم نفسه؟ إحنا ما فيش حد مننا إلا لطش واحدة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ماشي؟ فقال لي ليس بالظلم الذي تذهبون إليه. إيه الظلم اللي بيذهبوا إليه؟ ها؟ العام. ليس بالظلم الذي تذهبون إليه، ما هوش العام، ما هوش عموم الظلم، إنما هو الشرك. فهذا من باب استخدام النبي صلى الله عليه وسلم للقواعد الرسولية، بيقول لهم هذا من باب العام الذي أريد به الخصوص، هذا من باب العام. طبعا النبي مش يديهم حصة أصول فقه، هو عربي هم عرب أفهاء، إحنا بقى اللي بنتطفل على اللغة وعمالين نحدد أصول وفروع ولغة ومش عارف كده عشان نترجم الكلام. فهو بيتكلم كلام مختصر جدا، ليس بالظلم الذي تذهبون إليه. هو فهم من كلامهم إن هم فاهمين من الآية، وهذه دلالة العربية ظاهرا أن الآية على ظاهرها تقتضي نفي عموم الظلم. لهم لا مش ده، هذا وإن خرج مخرج الأنعام إلا أن مقصده الخاص. يبقى هذا من باب العام الذي أريد به الخصوص، تمام؟ لو تفتكروا بقى العام الذي أريد به الخصوص والعام المقصود، لو أنتوا بيكمل فيكم شرح هتفتكروا بقى الكلام الكتير جدا اللي احنا خدناه واجب قد كده في التفريق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، واحنا مش حاسس الأصول. يبقى احنا نقول هذا من باب العام الذي أريد به الخصوص، تمام؟ يبقى العام ده اللي فيه حاجات كتير، والمراد هنا الشرك بس، ماشي؟ ألم تسمعوا قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم، شرك ظلم، يبقى هو ده بس، إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك، انما هو الشرك. اوعى يكون حد فاهم طيب. يبقى الايه بتقول الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اكبر، يعني عندهم اصل الايمان اللي بيساوي النجاه من الشرك الاكبر، يعني واحد لم يعبد مع الله إلها آخر، تمام؟ هو ما عندوش غير كده. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم كل الأمن وكل الهداية، لا هيبقى جزاؤهم أصل الأمن، ما شاء الله عليك، وأصل الإيه؟ وأصل الهداية. إن حصل حصة من الإيمان ف أو استوفى حصة من الإيمان فحصل حصة من النجاة، حصة من الإيه؟ من الهداية. أما الذين أمنوا معهم أهم الإيمان الكامل، الإيمان الواجب، اللي هم إيه؟ بارئوا من الشرك كبيره وصغيره، تمام؟ ولما احنا نقول ان المعاصي بريد الشرك، وان المعاصي من فروع الشرك ومن مسائل الشرك ومن اعمال اهل الشرك، الا ان اصل الشرك نفسه لا مش موجود. فوارد ان يجتمع في الانسان الواحد اصل الايمان وشعب الشرك والكفر، اصل الجاهليه وشعب الايمان والطاعات، اما الاصلين ما ينجمعوش مع بعض، تمام؟ اصل الايمان واعمال الجاهليه النبي قال لا وذر انك امرئ فيك جاهليه، كيف فخر الاحساب والطعن في الانساب وكلام من كده، تمام؟ عمل ده وذر وقع فيها دي، النبي قال له امرئ فيك جاهليه، بقيت كافر خالص؟ لا، مسلم عندك اصل الايمان وعندك طاعات، بس الحته دي في الجاهليه، ماشي كده؟ كون ان مثلا ابو جهل كان راجل صادق في الميعاد، ولما اقول كلمه لازم يعملها، هذه شعبه من شعب الايمان، لكن اصل الكفر عنده، لا يخرج بهذه الشعبه من الكفر الى الاسلام، يفضل كافر ومعاه شعبه ولا ورشه. صح صح كده، شويه ولاد بتنوم من دلوقتي، انا عامل لكم سبوره واضاءات عشان ربنا يفرح لكم الايه. يبقى هنا اصحاب الايمان الواجب الذين بلغوا من شرك صغيره هو كبيره، سواء كان صرف العباده لغير الله او وقوع في ذريعه من ذرائع الشرك الاصغر او الوقوع في معصيه من المعاصي، ده نضيف خالص ده. فده حصل الايمان الواجب فله او الايمان الكامل او الايمان التام، يعني معاه ده برضه. مش كل الايمان التام يتصور ما عندوش الاصل، لا، الايمان التام مع بعض. فهذا له تمام الامن وتمام الهدايه، ده يفتح باب الجنه ويروح رايح على الاصل بتاعه ويعدل. مين اللي وراك الاصل بتاعك قبل كده ويدخلهم الجنه تعرفها له؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ان احدهم لاهدى الى بيته في الجنه او منزله في الجنه من منزله الذي كان في الدنيا. طب روح دلوقتي بيتكم حد يوصف لك تطلع عليه سلم تخش انهي باب، انت عارف سريرك هوب شمال في مين بتوصل. برضو اهل الجنه من اهل الايمان كده، حصلوا هدايه كبيره جدا فاهتدوا بها في الدنيا بحقيقه الايمان، واهتدوا بها في الاخره الى القصور والجنان. افتح باب الجنه على سريره نط على طول، ما بيدورش، عارف مكانه فين حته، تمام؟ وهذا من الجزاء ايضا وما يتعلق بمآلات اهل الايمان وطرائقهم. يبقى عرفنا الفرق بين الايمان المطلق ومطلق الايمان للداله. الايمان مطلق، الايمان المطلق مطلق الايمان اللي هو الايه؟ الحروف الصغيره ده. وهنا الايمان تمام. الفرق قلنا مطلق الايمان ده الاصل اللي ما بيتنافاش على المرتكب الكبيره وان كفرت وان اصاب ان جعر وعانت، والايمان المطلق هو ده اللي بينتفي الكامل، مش الكمال المستعاب، الكامل يعني واجب او الثاني. فاكرين المناظره بقى اللي كانت جايه في السلفيه ولاد الراجل لما الشيخ سعيد قال لهم طب ايه الفرق بين الايمان المطلق ومطلق الايمان؟ قال له دي هي دي. قال له هذا عين قول المرجئه. يبقى ما تجيش بقى الناس بيحاربوا الارجاء بقى لهم 1000 سنه على الساحه وتيجي ترموهم هم بالارجاء، كنت انت فين والارجاء مال الدنيا؟ ها؟ انت بقى اللي حرمت المذهب اهل السنه والجماعه، هؤلاء ما قاموا الا في طيار في ضد التيار الارجائي. كنت ما بتفهمش المناظره اشرحها لك من اول وجديد بقى. لما قال له ايه الفرق بين الايمان المطلق ومطلق الايمان؟ قال له دي هي دي. فاكر انها فزوره يعني شيل الايمان الاول ونحطه بالمطلق في الاخر والكلام من كده؟ انت ما انتش فاهم. لان مطلق الايمان هو الايمان المطلق، ليه اصل قول المرجئه؟ لان الايمان ما بيزيدش وبينقص عندهم، يا موجود يا مش موجود. فمطلق الشيء الشيء المطلق هو واحد، ما بيزيدش. تمام؟ فادي اصل قول المرجئه، ان الايمان لا يزيد ولا ينقص. تمام؟ الحمد لله رب. يبقى احنا قلنا دلوقتي ان اصل الايمان هو نطق الكلمه واصل التصديق واصل كل عمل من اعمال القلوب، تمام؟ لو انتفى عمل واحد انتفى الايمان كليه من اعمال القلوب، تمام؟ فاحنا بنعتبر كل عمل من اعمال القلوب جنسا باصله، تمام؟ وله اصل وله تمام. لو انتفى هذا بجنسه يبقى ما عادش فيه خالص حب، بقى كافر في الباطن مبغض. ما عادش فيه خالص انقياد، بقى كافر في الباطن مستكبر، تمام؟ ولذلك يفرق بين ترك العاصي وبين ترك الكافر. العاصي بيترك من باب الاباء والاستكبار، اما الكافر استغفر الله، الكافر بيترك من باب الاباء والاستكبار، الكافر بيترك من باب الاباء والاستكبار، اما العاصي بيترك مع اقراره بالحكم وبلزوم الالتزام الشرعي. عندنا ايه؟ كان في مساله جت عندي وزهدت عليا جدا. قلنا اما زاد حسناته او سيئاته اكثر بيبقى التساوي حاضر بنقول اهو بقى، يبقى برضه مآلات الجزاء برضه نكملها. من زادت حسناته على سيئاته سيئاته بواحدة يعني فأكثر، فقالوا له بواحدة بس فأكثر دخل الجنة لأول وهلة. أول وهلة كده يعني من غير نقاش. والمرحلة إذا لما واحد اثنين من زادت سيئاته على حسناته بواحدة دخل استحق دخول لما ولله ان يغفر له بلا توبه. ايوه بلا توبه، ما هو التائب من الذنب كمان لا ذنب، احنا بنتكلم في اللي ما تابش. تمام، احنا نملى الاذان من تساوت حسناته مع سيئاته كان من اهل الاعراف على الصحيح في تعريفهم، ولا المذاهب كتيرة قوي في تعريف اهل الاعراف مين هم دول. تمام، هذه المراحل الجزاء في الاخره. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم، على طول مطلق الشرك وشرك مطلق. ماشي، ما احنا نقول نفس المسألة. مطلق الشرك، شرك مكافئ ده على ده. تمام، شرك المطلق مع ذلك الشرك المطلق يبقى هياخد ده على ده. مطلق الشرك يعني هو الشرك المعروف، الشرك الأكبر. تمام، حد يذكرنا ببعض المسائل المتعلقه بالباب؟ زياده اهل الفتره. انا كنت قلت مساله، انت قلت مساله قبلها. احنا قلنا البلاغ وكلام من كده؟ ماشي خلاص، نتكلم في مسألة. طيب نخلي الكلام من بكره بقى على ايه؟ على هنا حكم الكلام، حكم اهل الفتره. واقسام الجهل. ومن مات على الشرك مات بالمكر السابق. ومن مات على الشرك. وكمان خلاف تكفير بعض طوائف اهل البدع. وحكم طوائف اهل البدع. ايه؟ عايز تعرف الاسلام؟ يبقى استمرار المسألة. مسألة الاسماء، ايوه كويس. الاسماء حاضر، ثبوتا واستمرارا. هذا موضوع حلقتنا القادمة، ونكتفي بهذا القدر. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم.